بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه وكرمه نتدارس سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي لا نزال نذكر أن الله تعالى سماها بأحسن القصص، ومواطن الحسن فيها تظهر شيئا بعد شيء، وحادثة بعد حادثة، وآية بعد آية، فإن المتأمل فيها لا يزال ينظر إلى الحسن الذي فيها وإلى مكامن الحسن التي أشار الله تعالى إليها فيها. فسورة يوسف أحسن قصة يمكن لك أن تطلع عليها، وقلنا الحسن الذي فيها إنما هو مكنون في أنها قصة تحكيك، قصة تحكي نفسك، قصة تبين لك من أنت، قصة تبين لك حقيقة الدنيا التي تعيشها لتعلم كيف تسير إلى ربك تبارك وتعالى وكيف ترضيه. لذلك سماها الله تعالى بأحسن القصص، وقال في آخرها ما كان حديثا يفترى، يعني ليس الكلام الذي سقناه إليكم والذي قصصناه عليكم والذي رويناه إليكم لم يكن حديثا من أجل فقط مجرد القصة والرواية والأحداث والتتابع والحبكة يعني هذه الأمور التي في العادة ترونها في الرواية، قد تكون لغير حاجة، قد تكون للترفيه، قد تكون لتضييع الوقت، قد تكون لتتبين بعض أحوال الأمم السابقة، قد تكون لأمور أخرى. فالله تعالى بين في آخرها أن هذه القصة ليست حديثا يفترى، وإنما هي تفصيل لكل شيء، فعليك أن تعتني بهذا التفصيل، وعليك أن تكون على دراية منه، وعليك أن تتبين من كل حادثة فيه صغيرة أو كبيرة حتى تعلم كما قلنا كيف تسير على صراط الله تعالى من غير لبس ولا دلس ولا يعني أي شيء مبهم. وصلنا عند اعتراف امرأة العزيز، المرأة التي راودت نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعصمه ربه سبحانه وتعالى ونجاه من كيدها وكيد النسوة وأدخل السجن، وكان في السجن مظلوما حتى بين الله تبارك وتعالى براءته، وعن طريق الملك الذي تكلمنا عن حاله والرؤية التي رآها وتأويل يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤياه. في آخر ما كنا نتكلم عليه هو ذاك الرسول الذي كان بين يوسف وبين الملك، حيث إن الملك أرسل ذاك الرسول ليتبين من تأويل الرؤية، فأول يوسف له الرؤية وبين له حقيقتها، وكان الملك طبعا ليس الذي تؤول له رؤية لم يرها كالذي تؤول له رؤية رآها، يعني لن تعرف حقيقة صدق تأويل الرؤية إلا إذا كنت أنت من رآها، بمعنى أنه لو قصت عليك رؤية وعرفت تأويلها ليس كما لو كنت أنت الذي رأيت الرؤيا وعرفت تأويلها، تعرف صدق الرؤيا أو صدق تأويل الرؤيا تماما، وأنها فعلا طابقت ما رأيته حينما تكون أنت الذي رأى الرؤيا. لذلك الملك لما أتته أو أتاه تأويل الرؤيا شعر بما لم يشعر به أحد، وعرف الذي لم يعرفه أحد، وانتبه إلى أمور ربما كان يشعر بها في الرؤيا أتته عن طريق تأويلها، الأمر الذي لا يعرفه كل من كان في المجلس، يعني وزراؤه، حاشيته، بطانته، فلان، علان، زوجته، كذا، هؤلاء كلهم سمعوا التأويل بعد أن سمعوا الرؤيا، لكنهم ما شعروا بالذي شعر به الملك. وأنتم يعني قد تشعرون بهذا، حينما يرى أحدكم رؤيا تؤول له، إذا كان التأويل صادقا يشعر أنها جاءت على مكمن صحيح صادق من رؤيا، يشعر بصدق التأويل. فالملك حينما عرف هذا كأنه فهم أن يوسف ليس إنسانا عاديا، وليس أي يعني واحد يفسر كما يفسر هؤلاء الذين كانوا عنده الرهبان والقساوس الذين كانوا بين يديه، الذين أولوا له رؤيا والذين اعتذروا عن تأويل الرؤيا وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عرف أنه ليس مثلهم وأنه إنسان مختلف، فقال توني به، يعني أريد أن أكلمه. طبعا يوسف هنا كما قلنا أبى أن يذهب إلى الملك واعتذر عن ذلك وقال ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى الملك الذي أرسلك واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إذن أراد يوسف كما قلنا ألا يخرج من السجن بعفو من الملك، لأن الناس ماذا سيقولون؟ وكل من سيسمع أن يوسف خرج بأن الملك عفى عنه وأخرجه، أنه والله يوسف كان مذنبا وكان مجرما وقد راود النسوة عن أنفسهن وقد فعل فعلته وكان يعني يجلس للنساء وكان ودخل السجن لأنه مذنب مجرم وقضى مدة من السجن كان ينبغي أن يقضي أكثر منها، لكنه لأنه أول رؤيا للملك عفى الملك عنه وأخرجه قبل انقضاء المدة. أليس هذا ما سيقوله الناس؟ يوسف لا يريد هذا، يوسف يريد أن يحصحص الحق، يوسف يريد أن يبان الحق، أن يعلم كل الناس أن يوسف دخل إلى السجن مظلوما وأن الذي كان مجرما هو المرأة والنسوة اللواتي كنا معها، وليس يوسف الذي دخل مجرما فخرج بعفو من الملك، لأن الذي يخرج بالعفو يكون في الأصل إيش؟ مجرما. لا، ويريد أن يخرج لأنه كان مظلوما، لأنه كان بريئا من التهمة التي نسبت إليه. فرجع طبعا وكما تعلمون أرسل الملك إلى النسوة وسحب منهن اعترافا أن يوسف لم يكن على خلق رديء ولا على خلق سيء، وإنما قالوا ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، بعد أن رأت أنه ما عاد هناك بد من أن يبان الحق الذي كان خافيا، الآن حصحص الحق. ما معنى حصحص؟ قلنا حص يعني جز الشعر من جذوره، حص يعني جز الشعر من جذوره، حصحص الحق يعني ما ترك الحق للباطل شيئا، خلاص يعني كأنه قطعه من أصله، من سافله، من جذره، قطع الحق كل شيء باطل من جذره، ما أبقى منه شيئا. الآن حصحص الحق يعني بان الحق جليا، بان الحق منبلجا، ما عاد للباطل مكان يظهر منه شيء فيه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن صار هناك نوع من اللبس في الآية، واللبس ليس في الآية، اللبس في من فهم الآية. قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم، إن ربي غفور رحيم، هذا كلام من؟ الآن الذي قال إنه كلام نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الكلام لم يكن للملك، لأنه هو يوسف ما خرج من السجن حتى الآن، ما زال يوسف أين؟ في السجن، فيقتضي أن هذا الكلام كان لرسول الملك إلى يوسف، يعني إلى صاحبه الذي كان مسجونا معه، عرفنا؟ فقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن كان كلام يوسف فهذا الكلام وجهه لرسول الملك إليه، يعني لصاحبه السابق في السجن. لما قال له هذا؟ قال ذلك، ما معنى ذلك؟ يعني فعلت هذا الذي فعلته، وماذا فعل؟ أبى أن يخرج من السجن قبل أن يسأل النسوة لما قطعتن أيديكن، فيقول له مبررا فعلته، لما قلت ما فعلت هذا، أنا لما رفضت أن أخرج من السجن وقلت لك إيتي بالنسوة واسألهن ما بالكن قطعتن أيديكن؟ قال فعلت هذا ذلك ليعلم، الضمير عائد لمن؟ للعزيز الذي كان في حجره، الذي كان متربيا عنده، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. إذن ظهرت الآن الحكمة من خلال عمل يوسف، أنه عمل هذا فعل هذا ليتبين كل الناس وعلى رأسهم من؟ العزيز، لأنه رباه، صاحب فضل عليه، صاحب فضل عليه، لأن الملك حتى هذه اللحظة قد يكون ما زال في قلبه أن يوسف خانه مع زوجته وأراد أن يراود زوجته وراود النسوة التي قطعنا أيديهن ونحو ذلك، فأراد يوسف أن يبين للعزيز الذي كان صاحب فضل عليه والذي أكرم مثواه أنه لم يخنه بالغيب، وبالتالي سيعلم من بعده كل الناس، يعني علم كل الناس بعلم العزيز أن يوسف لم يكن خائنا للذي تربى في حجره والذي كان له فضل عليه، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولو كنت خائنا لما أوصلني الله تعالى إلى هذه البراءة التي وصلتها. إذا أنا وصلت الآن للبراءة ليه؟ لأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولو كنت خائنا لما أوصلني إلى هذا، ولا بقيت على حالي وخذلاني الذي كنت فيه. وما أبرئ نفسي، ما زال الكلام لمن؟ ليوسف. وما أبرئ نفسي، يعني أنا لست أقول إني على خير عظيم، وأنا يعني، وهذا من باب اتهام النفس، والإنسان مأمور دوما باتهام نفسه، وألا يزكي نفسه كيفما دارت به الأحوال، وأن كان هذا الإنسان وكيفما كان على خلق أو دين أو عبادة، ولو كان نبيا فإنه كان نبيا يومها نبي، وكان يومها يعلم أنه نبي، مع ذلك ماذا قال؟ قال وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، سنأتي إلى بيان ما فيها. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون هذا كلام من؟ كلام امرأة العزيز، وهذا يقتضي أن ما زال الكلام في نفس المجلس، يعني ما زال السياق واحدا، الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ما زال كلام لمن؟ لها. ذلك ماذا يعني ذلك؟ إلى ما تشير؟ اعترافي ذلك، يعني اعترافي الآن الذي اعترفته، الذي قلته لكم الآن، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الآن هي ما خنته بالغيب، هي بهدلته صح، يعني عملت فيه عمايل، لكن كأنها تقول أني الآن أقول فيه الحق ولم أخنه بالغيب، وكنت قادرة على أن أبقي هذا السر سرا وأن أبقيه خفيا ولا أعترف بهذا، فليعلم أني لم أخنه بالغيب. إذن هي لا تتكلم عن أمر مضى، تتكلم عن الآن، يعني أنا الآن بينت الحال الذي كان قد جرى، بينت الحق ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لأني ولو أبقيت الأمر خفيا فسيظهر ولو بعد حين. فامرأة العزيز الآن تبينت أنه ينبغي أن تقول الحق، لأن الله سيظهر الحق ولو بعد حين. إذا ما أظهرته هي الآن سيظهره الله بعد ذلك على لسانها، على لسان غيرها، المهم سيظهر الحق بعد ذلك، لأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالت: وما أبرئ نفسي، يعني لست على ذاك الخير الذي أدعيه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ما معنى وما أبرئ نفسي؟ إن النفس لأمارة بالسوء، قلنا هذا اتهام، اتهام للنفس، وهذا حال كل من أراد الله تعالى به خيرا، أن يكون متهما دائما لنفسه. إذا لم تفهم على أحد فإياك أن تقول فلان لا يفهم، قل أنا عندي قصور في الفهم. إذا لم تسمع لا تقول فلان صوته خافت، قل أنا سمعي ربما فيه شيء. دائما اتهم إيه؟ اتهم نفسك. إذا يعني كان مثلا كلام يعني فيه شيء من اللبس، قد يفهم منه كلام خاطئ أو كلام فيه كذا، لا تقول فلان يتكلم بالأغاليط، قل لعلي أنا يعني ما فهمت جيدا، حتى تتبين. فإذا تبينت يعني لكل حادث حديث. لكن بداية ماذا يفعل الإنسان؟ يتهم نفسه، بداية يتهم نفسه قبل أن يتهم غيره. قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه المرة الوحيدة ليقول الله تعالى فيها إلا ما رحم ربي. في كل ما ذكر الله تعالى من جنس هذه الآية قال: إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل. أولا، إن النفس لأمارة بالسوء. أولا، النفس ثلاثة أنواع، النفس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء، فإذا تحسنت وصارت أفضل تصير نفسا لوامة، فإذا تحسنت وصارت أفضل صارت نفسا مطمئنة. فتبدأ بأن تكون أمارة بالسوء، ثم تصير نفسا لوامة، ثم تصير نفسا مطمئنة. النفس الأمارة بالسوء هو الأصل، الأصل أن نفس بني آدم أمارة بالسوء. قال: إلا ما رحمه، إلا ما رحم ربي. إذن إلا ما رحم ربي، إذا كانت تقصد، وإذا كان يقصد النفس اللوامة والنفس المطمئنة، فمعنى ذلك إلا ما رحم ربي يعني إلا النفوس التي رحمها ربي والتي ليست أمارة بالسوء، أو التي ما عادت أمارة بالسوء، تطورت صارت أفضل، تحسنت، اتقت ربها عز وجل أكثر. أولا، ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي نفس تعمل الخطايا لكنها تلوم نفسها عليه، تعمل الخطايا وعندها شيء من الميل إلى الخطايا كحال كل بني آدم، لكنها لا تزال إيش؟ لا تزال تلوم، لا تزال تستغفر، لا تزال تندم، لا تزال، فهي كثيرة الندم، كثيرة الاستغفار، كثيرة اللوم. فإذا قلت خطاياها، وما معقول تنعدم الخطايا، تقل الخطايا إلى حد بعيد حتى تصير نفسا مطمئنة. كيف تصير نفسا مطمئنة؟ بأي شيء تطمئن النفس؟ بذكر الله. فإذا صارت النفس ذكارة لله عز وجل، ذكارة يعني كثيرة الذكر، حينئذ تصير نفسا مطمئنة. طيب، هذا معنى إلا ما رحمه، إلا ما رحم ربي. أما إذا كان معنى إلا ما رحم ربي يعني إلا في بعض الأحيان التي يرحم الله تعالى بها النفس فلا تصير أمارة بالسوء، فحينئذ يكون المعنى أن النفس في العادة أمارة بالسوء، لكن أحيانا يرحم الله تعالى هذا الإنسان فلا تأمره نفسه بالسوء. طيب، فعلى المعنى الأول إلا ما رحم ربي يعني إلا النفوس التي رحمها ربي وليست أمارة بالسوء. على المعنى الثاني إلا ما رحم ربي يعني إلا الحالات التي لا تأمر فيها النفس ولو كانت أمارة بالسوء، لكنها لا تأمر بالسوء في بعض الأحيان بسبب ماذا؟ بسبب رحمة الله عز وجل. عرفنا؟ لكن الأصل في النفس أنها ماذا؟ أنها أمارة بالسوء، وهي جبلة بني آدم، جبلة بني آدم، وأصل خلقته وأصل ما جبل عليه وخلق أن نفسه أمارة بالسوء. بداية هذه الانطلاقة، يعني أول ما يكون الإنسان يكون صاحب نفس أمارة بالسوء، ثم ماذا يفعل معها؟ يروضها، يبدأ بترويض. كيف تروض النفس؟ تروض النفس بالوحي، لا ترويض للنفس إلا بالوحي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان في العادة عنده سوآت. كيف سوآت آدم لما انكشفت له؟ سوآت انكشفت له، فهذه السوآت تكون في العادة ظاهرة، تكون في العادة ظاهرة، عنده ظلم وعنده قلة صبر وعنده عجلة وعنده يعني منوع وقتور وجزوع، عنده سوآت، إنسان صاحب ظلوم، فعنده سوآت كثيرة. كيف يواريها؟ قد أنزلنا بالوحي، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. إذن إذا أردت أن تواري سوآتك التي هي أصلا من جراء أمر النفس بالسوء، فعليك بما أنزل الله. فالدين هو الذي يواري السوءة، مثل القميص اللي يستر لك عورتك، نفس الشيء، تلبس القميص حتى تواري السوءة، حتى تستر العورة التي كانت منكشفة. وكذلك جعل الله هذا مثلا لتعرف السوءات التي كانت منكشفة، وأنزل الله تعالى لك لباسا يواري سوءاتك. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟ هذا فيه ظاهرا تعارض مع هذا الأمر، صح؟ يقول على الفطرة، يعني ماذا؟ على الخير، يعني دينه دين التوحيد، يعني أي إنسان يولد موحدا، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني هو بسبب تربيته ومعاشرته لأقرانه ومن معه في عصره ينحرف إلى التهويد أو ينحرف إلى التمجيس، يعني يصير مجوسيا، أو ينحرف إلى التنصير، أو يبقى مسلما إذا ما كان من حوله مسلمين. طيب، فهذا فيه شيء من التعارض، كذلك فيه شيء من التعارض، يعني فيه ظاهرا نوع من التعارض، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول الخلقة يعني الجبلة يعني الجسد مجبول على الشهوات، مجبول على الشهوات، والشهوات ليست فقط الشهوات الجنسية، لا، كل ما تشتهيه مما هو حلال أو حرام شهوة، كل ما تشتهي، المال شهوة، السلطة شهوة، العجلة شهوة، النساء شهوة، البنين شهوة، كل ما تشتهيه، كل ما تريده، كل ما تصبو إليه، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الشهوة التي فيك، عندك شهوة تريد تشتهي، عرفنا؟ فتريد أن تأتي بأشياء، تريد أن يعني تحصل على أشياء، هذه كلها بسبب ماذا؟ بسبب شهوتك. ما الذي يحجم شهوتك ويجعلها في ميزان الشرع؟ كما قلنا ماذا؟ الدين، الوحي هو الذي يحجم لك هذه الشهوة. لكن في داخلك فطرة، في داخلك فطرة تنبئك أن ربك هو الرب الذي لا إله إلا هو، فهذا شيء وهذا شيء. هذه الفطرة موجودة داخلك، وهي موجودة منذ أن كنت في ظهر أبيك آدم، لما أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم، أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم لما كانوا في ظهر أبيهم آدم، وقال لهم يومها ألست بربكم؟ ماذا قالوا؟ قالوا بلى، قالوا بلى. إذن كلنا، وكان معنا أبو جهل، وكان معنا أبو لهب، وكان معنا كلنا، كنا في ظهر أبينا آدم، وقد أخذ الله تعالى علينا الميثاق يومها، وقلنا له بلى. هذه نولد وهي فينا، وأي إنسان يولد ولا يجد حوله من يقول له إلهك واحد أو ثلاثة يعرف أن إلهه واحد. عرفنا؟ أي إنسان يولد ويترعرع ويكبر يولد وهو يعرف أن له ربا واحدا يعبد، ثم يأتي من حوله أبواه يهودانه يمجسانه ينصرانه، يعني ينكسان له فطرته التي ولدت معه. فالفطرة هذه موجودة، لكن الشهوة أيضا موجودة، عرفنا كيف؟ فلا دخل للفطرة بالشهوة، لا دخل للفطرة بالشهوة. أما الشهوة فينبغي لك أن تكبتها وأن تجعل لها زماما وأن تجعل لها ميزانا، هو ميزان الشرع. وأما الفطرة فينبغي أن تحفظها حتى لا تتغير لتصبح إلى يهودية أو إلى نصرانية أو إلى مجوسية. فالإنسان عنده شهوة وفطرة، عنده شهوة وفطرة. أما الشهوة فيحجبها ويواريها بالدين، وأما الفطرة فيحفظها بأن لا يدع شبهة من هنا أو شبهة من هنا تدخل إلى قلبه فتغير له فطرته التي فطره الله تعالى عليها. طيب، إن ربي غفور رحيم، يعني مع أن النفس أمارة بالسوء، ومع أن الإنسان يخطئ وصاحب نفس أمارة، وأنه يأتي الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا في الليل والنهار، إلا أن ربي غفور رحيم يغفر الذنوب ويرحم العباد منها. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا يرجح أن الكلام ليوسف، هذا يعني يميل أو يجعل الدفة أو الكفة تميل إلى أن الكلام كان لمن؟ ليوسف، لأنه سمع كلاما الآن غير كلام تأويل الرؤيا، يعني كلام كبير، كلام فيه يعني له وزن كبير. ائتوني به أستخلصه لنفسي، في المرة الأولى قال ائتوني به بس، هذه المرة أصر على أنه هذا الإنسان لا يترك، هذا رجل لا يهدر، ينبغي أن تأتوني به وأن أجعله معي، هذا لي، أريده لي توني به أستخلصه، يعني كان يكون خالصا لي، يعني لا أريده أن يكون لأحد غيري. كل ما فيه من الحكمة وكل ما عنده من العلم وكل ما عنده من الفطنة وكل ما عنده من البصيرة، هذا كله أريد أن أستثمره أنا. فكان ملكا حكيما وعاقلا. قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حتى الأمر تغير بعد الكلام، وكما قيل في الأمثال تكلم لأعرفك، والإنسان مخبوء بلسانه، صح؟ إنسان مخبوء بلسانه. كم من إنسان تراه فتعظمه فإذا تكلم سقط من عينك، صح؟ وكم من إنسان لا تقيم له وزنا فإذا تكلم على قدره في عينك. فالإنسان مخبوء بلسانه، إنسان مخبوء بلسانه. فكل ما كان يعرفه الملك عن يوسف في كفة، ولما تكلم في كفة أخرى زاد. يتصور أن يقول له، أن يقول لحاشيته ائتوني به أستخلصه لنفسي، ولما تكلم صار الموضوع أكثر من هيك، إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أمين هذه صفة ليست هينة، هذه صفة أو هذا توصيف ليس هينا من قبل الملك لمن يرى عنده مثل هذه الصفات بالنسبة ليوسف. بما تذكرنا مكين أمين؟ جبريل. جبريل عند الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى قال الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. ما معنى مكين؟ صاحب مكانة لا يوازيك فيها أحد. إذن جبريل عند الله صاحب مكانة لا يعادلها فيه أحد من بين الملائكة، وصاحب مكانة عالية. طيب، ولا يكلم الله تعالى الملائكة إذا أراد أن يوحي إليهم بالوحي، فإنما يوحي إليهم عن طريق من؟ جبريل أمين وحيه، أمين وحيه، أمين يعني يستأمن في كل ما يوكل به أو يوكل به إليه. فإذا أوكله بكلمة أوصله، وإذا أوكله بكتاب أوصله، وإذا أوكله بمهمة فعلها، أمين، لا يخون أمانة من استأمنه سبحانه وتعالى. فالملك هنا يقول ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني إن شئت جعلتك أنت الرجل الثاني في المملكة، أنت الرجل الثاني، أنت تأمر وأنت تنهى وأنت تأتي وتفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء، مكين صاحب مكانة وأمين صاحب أمانة، يعني أنت مؤتمن على كل شيء، ولك أن تفعل في الدولة وفي الملك وفي مصر ما تشاء. إذا كان عنده عقل، إيه بعدين كلام الأنبياء، يعني النبي يعني بيتأثر فيه من مجلس من كم كلمة. طيب يعني كم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبمجلس واحد عاد يعني فعل الأفاعيل من جملة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام: رجل أعطاه نبينا غنما بين جبلين، راح بشر القرية كلها، هو يعني كم كلمة أعطاه وأعطاه غنم وراح. فيعني تأثير الأنبياء ودعوة الأنبياء مختلفة عن دعوة غيرهم. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: جعلني على خزائن الأرض. هذا إقرار بقول الملك له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولا ما إقرار؟ هو الظاهر إقرار، بس هو مش إقرار، لأنه ماذا قال له؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين، شو يعني؟ آمر ناهي. قال له: لا، اجعلني على خزائن الأرض. يعني هو لا يريد أن يكون الرجل الثاني في الدولة، ما بده يأمر وينهى، ما بده يكون صاحب ملك صاحب سلطان. أنا في عندي مسألة معينة بس سلمني إياها وما بدي شيء، عرفنا؟ يعني هو يريد خزائن الأرض، هو يريد أن يكون مستحفظا مستأمنا على ماذا؟ على خزائن الأرض، يعني على المحاصيل، وزير الزراعة إذا بدك. طيب إذا كان يصح التعبير في عندهم في فيريد أن يكون أمينا على محاصيل البلاد. طيب أما مكين أمين أقعد على عرش ويهولي بالريش، ها، وروحه تعه، وهذا هذا حكم عليه بالإعدام، وهذا بعفه سجنوه، هذا حطوه، وهذا يركع لي، وهذا يسجد لي، يعني كلام ما عرفنا. فهذا أبى أن يكونه يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن مكين أمين، طيب ماشي، أنت تريدني هنا، لا أنا بدي أكون هون، عرفنا؟ فليس إقرارا بالذي أراد الملك أن يكونه يوسف، وإنما بما أنك تريدني أن أكون في مكانة عالية، فمن باب أولى أن تقبل أن أكون في مكان أنزل. طيب وحتى يقنعه، حتى يقنعه أني لا أريد أن أكون مكينا أمينا، أنت تريدني مكينا أمينا، رحمك الله. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه من باب الإقناع، يعني حتى لا يظن أنه يريد مسألة الخزائن شهوة، أو أنه يريد مسألة الخزائن من باب يعني أنه تستهويه أو هواية أو شيء، لا، وإنما لأجل أني حفيظ عليم. حفيظ عليم، حفيظ يعني أؤتمن عليها، يعني أنا أحفظها من أن تضيع، أنا أحفظها من أن تضيع. عليم يعني أنا أعلم كيف أسير الأمور وأديرها بحيث لا تضيع. وهاتان الصفتان ينبغي أن تكونا في من كان على خزائن الأرض، لأن من كان حفيظا غير عليم ضيع بجهله، ومن كان عليما غير حفيظ ضيع بقلة أمانته، صحيح؟ فينبغي أن يكون صاحب هاتين الصفتين: حفيظ عليم. حفيظ يعني أنا احفظ ثمنه، دير بالي يعني كما يقال، دير بالي ما بضيع شيء، بعرف كيف امسك يعني، اعرف احرص على مسك الامور. عليم يعني اعلم كيف امسك الامور، كيف اديرها، ولست جاهلا بهذه الامور. وهنا قد تظن انها تزكيه من يوسف لنفسه، لكن اذا راى الانسان انه لا يوجد من هو مثله او اعلى منه في امر يحتاج اليه الناس، وجب ان يزكي نفسه. ايوه، وجب ان يزكي نفسه، وجب ان يبين انه الوحيد القادر على مثل هذا الامر الصعب، لان مصر قادمه على سنوات تحتاج الى مثل يوسف، أو إلى يوسف تحديدا، الذي لم يكن هناك في الأرض كلها أحد يقوم مقامه ويقوم بما ينبغي أن يقام به إلا يوسف. فإذا ترك الأمور ضاعت. فهنا لا نقول أنه يعني كان يندب ليوسف أن ينتدب نفسه لهذه لا، يجب على يوسف كان أن ينتدب نفسه ليكون في تلك الوظيفة، عرفنا؟ فكان يجب أن يقدم نفسه. كأن مثلا دخل إنسان إلى مسجد، طيب، ويعلم من حال أهل المسجد أن أكثرهم أو يعني كل من يراهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، يعني من عامة الناس أو من يعني عندهم مشكلة في القراءة وكذا، فرأى أنه الوحيد القادر على أن يؤم الناس، ماذا يفعل؟ يقول خلاص يتقدم أحد، لا، مثل بيطحش يعني، لأنه يعلم أنه الوحيد اللي هو يعني ينبغي أن يكون إماما في هؤلاء. وهذه ليست من تزكية النفس، وإنما لأنه يرى أنه الوحيد الذي يصلح أن يكون في هذه المكانة، فينبغي أن يقدم نفسه من أجل أن يحق أو يطبق السنة. طيب، وهكذا فعل يوسف. فيوسف رأى أنه لا يمكن أو لا يوجد في الأرض يومها أحد يستطيع أن يدير هذه الشؤون كما أدارها، كما كان يريد أن يديرها يوسف، انتدب نفسه ورشح نفسه ليكون على خزائن الأرض. طيب، هل في هذا دليل على جواز مشاركة الكافرين في حكمهم؟ عرفنا كيف؟ يعني الآن يوسف كأنه كان شريكا مع الملك، اللي نحن حتى الآن نعرف أنه كافر ولم نعرف أنه أسلم حتى الآن، حتى الآن لا نعرف له إسلاما، وأنه ما زال على كفره، عرفنا كيف؟ فلما جاء يوسف وشارك مع الملك في مثل هذه المسألة وفي مثل هذه الوظيفة، فهل يكون مشاركا في الحكم مع الكافرين؟ طيب، بعض الناس ماذا يقول؟ يقول هذه شريعة يوسف، وشرائع من قبلنا ليست شريعة لنا. وقلنا هذا الكلام إيش؟ باطل، هذا الكلام باطل، بل شرائع الأنبياء كلها، كل شرائع الأنبياء شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كل شرائع الأنبياء شريعة لسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مما ينسخ ما كان قبلنا، حينئذ نقول هذا منسوخ من شرائع الأنبياء قبلنا. لكن كل الشرائع السابقة هي شريعة لنا، كل الشرائع السابقة شريعة لنا، ويحق لأي واحد فينا أن يتخذ من أي نبي قدوة في أي فعل فعله، إلا أن يأتي في شريعتنا ما ينسخ فعل ذاك النبي فنقول هذا منسوخ. لكن كل الأنبياء قدوة وأسوة لكل المؤمنين، ومن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون قدوته من؟ الأنبياء. فنحن نقول ليست قدوتنا الأنبياء؟ إذا قدوتنا الأنبياء، فكيف لنا؟ يعني كيف بالنسبة إلينا؟ طيب، إذن شريعة يوسف شريعتنا، ولا فرق بين شريعته وشريعتنا، إلا فيما جاء في شريعتنا ما ينسخ شريعته، ولا نعرف أن هذا الأمر نسخ عندنا. لكن ما حقيقته؟ هل هي مشاركة في الحكم؟ يعني هل شارك يوسف الملك في الحكم؟ هذا ما أباه يوسف، يوسف ما أراد أن يكون على عرش وأن يشارك في الحكم وأن يأمر وينهى وأن يحكم بغير ما أنزل الله، صحيح؟ وماذا فعل؟ على خزائن الأرض، يعني كأنه أخذ وظيفة جانبية ثانوية في المملكة يكون هو الوحيد القادر على إدارتها، واستلم شؤون إدارتها، لا دخل في حكم ولا دخل في يعني كما يقال في مجلس تشريعي. وظيفة وظيفة إيه، بس هو لا يملك، لا يحكم، يعني هي وظيفة من الوظائف، عرفنا كيف؟ مثل واحد استلم قوانينه ذاتية، قوانينه ذاتية، يعني قوانين كيف يدار، كيف تدار مسألة المحاصيل ومن يعطى كم، كيف إيه هو الذي يديرها، عرفنا كيف؟ أما شؤون الحكم وكذا والمسألة هذه كل ما تدخل فيها وخرج منها، فلا دليل في هذا على جواز مشاركة الكافرين للحكم. طيب، قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك، يعني بهذا الذي سمعتموه، القصة التي سمعتموها، هذه كانت طريقة تمكين الله تعالى ليوسف في الأرض. أي أرض؟ الأرض إذا أطلقت ولا سيما في سياق الملك والحكم، فإنها تكون الألف واللام فيها تكون عهدية، عهدية يعني الأرض التي تعرفونها، عهدية يعني الأرض التي تعرفونها، ليس الأرض كلها. الأرض كلها كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، هذه الأرض كلها، لكن مكنا ليوسف في الأرض يعني في الأرض التي تعرفونها. وإذا قال الله تعالى الأرض يعني الأرض التي تعرفونها، فإما أنها أرض ذكرت سابقا فهو الآن يذكرك بها، وإما أنها بلاد الشام. طيب، كلمة الأرض في الأصل تعني بلاد الشام، لأنها هي مركز الحكم في الأرض، لأنها مركز الحكم في الأرض، ولا يملك الأرض كلها إلا من ملك بلاد الشام، ومن حرم من بلاد الشام حرم من الأرض كلها. طيب، فحينما قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إما في الأرض اللي أنتم بتعرفوها اللي هي أرض مصر، ممكن نتكلم عن أي أرض؟ عن أرض مصر، وإما أن نتكلم عن أرض الشام، لأن كل القصة متعلقة في إخراج يعقوب وبني إسرائيل من الشام ليذهبوا إلى مصر، هي كل المسألة حول هذا، يعني كل ما جرى كان لأجل هذا، لأجل أن يخرج يعقوب وإخوة يوسف لهم بنو يعقوب، أن يخرجوا من بلاد الشام ليذهبوا إلى مصر، كي يكون في مصر ما يكون، ثم يذهبون ويعودون من مصر بعد فرعون ليدخلوا مجددا إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس. هي الرحلة هاي اللي هي خرجوا من بلاد الشام ثم رجعوا إلى بلاد الشام، فكل المسألة أن يخرج. فيوسف هنا صار مكينا حتى على بلاد الشام، لما؟ لأن الأرض كلها سيبلغها القحط والجدب وقلة الزرع وقلة الماء، وبالتالي ستأتيه القبائل من كل مكان، صح؟ ستأتيه قبائل الشام، وستأتيه قبائل العراق، وستأتيه قبائل يعني كل البلاد المحيطة بمصر من هنا ومن هنا ستأتي إلى مصر، حتى ماذا؟ حتى تأخذ أو حتى تشتري شيئا من محصولها، لأنه لن يبقى في الأرض يعني في الأرض كلها مكان يباع فيه محصول إلا أرض مصر، إلا أرض مصر. فقال: اجعلني على خزائن الأرض، يعني الخزائن اللي هي ما كأنه ما في مكان في الأرض كلها في خزائن، يعني في طعام يشترى إلا أين؟ إلا مصر. وفعلا هذا الذي حصل، ما بقي مكان في الأرض كلها فيه شيء يشترى، طعام يشترى إلا مصر. وذاك بسبب أن الله عز وجل مكن ليوسف فيها وجعله يدير هذه الخزائن، فكان الطعام الوحيد الموجود هو طعام مصر. فكأن الله مكن ليوسف في مصر وما حولها، في مصر وفي الشام، يعني جعل له سلطة حتى على بلاد الشام، بدليل إخوته لما أتى إخوته إليه يريدون ردهم، تعالوا وأتوني بأخ لكم من أبيكم، صار عنده كلام، يعني صار عنده من السلطة ومن السلطان ما يتكلم به حتى مع أهل الشام على أنه عزيز وصاحب السلطان. فمكن الله تعالى له في الأرض في مصر وفي الشام أيضا. يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ يعني يذهب إليها أو ينزل فيها كما يشاء، ينزل فيها من دون استئذان، ينزل فيها من دون استئذان. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الذين نزلوا فيها، الذين حطوا فيها، مرحبا بهم، لا هم مكروهون ولا هم مبغضون ولا هم طيب. فكان يتبوأ يعني ينزل في أي مكان من الأرض دون أن يكون له، دون أن يكون عليه حرج، ودون أن يبغضه أهلها، ودون فاستطاع يوسف يومها أن يذهب إلى أي مكان في مصر وهو مرحب به، وهذا من التمكين الذي جعله الله تعالى ليوسف. يتبوأ منها حيث يشاء، وفي قراءة حيث نشاء، حيث يشاء هو أو حيث نشاء نحن، يعني لله عز وجل. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا، وهذا من الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى ليوسف، حيث إنه بعد أن كان ذليلا مسكينا فقيرا سجينا مظلوما، جعله الله تبارك وتعالى ماذا؟ عزيزا، له سلطان وله هيبة وله. ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المحسنين. ألم يحسن يوسف لما أعرض عن النسوة وقال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ هذا إحسان. فلما أحسن، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلما أحسن يوسف لربه تبارك وتعالى وكان من المخلصين، من المخلصين الذين ما كانوا يريدون الفاحشة ولا اقتربوا منها بل ابتعدوا عنها وفضلوا السجن على أن يكونوا من أصحاب الفواحش، أحسن الله تعالى إليه والجزاء من جنس العمل، وأعطاه سلطان الأرض كلها. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، حتى لا يظن الإنسان أن الجزاء الذي يريده والذي يكون جزاء إحسانه مقتصر على الدنيا، أنك قد يذهب ذهنك إلى أنك أنت ماذا الآن صاحب إحسان، يعني ستأخذ جزاء إحسانك في الدنيا، فإذا كنت أحجمت عن معصية فالله سيعطيك بدلا منها إيش، بعض المال مثلا، وإذا تركت معصية سيعطيك الله تعالى سلطانا، وإذا ابتعدت عن فاحشة سيعطيك الله تعالى بدلا منها دارا أو دابة أو بنين أو كذا. لا، هذا أمر عاجل، هذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن الذي ينبغي أن ترجوه حقا، والذي ينبغي أن تنتظره حقا، والذي ينبغي أن تتوقعه إحسانا على إحسانك حقا، أين؟ هناك. قال ولا أجر الآخرة خير، يعني أكبر وأحسن وأفضل، للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كنت من الذين آمنوا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى، فلا بد أن تجد جزاء إحسانك في الدنيا معجلا، لكن الذي هو خير منه متى تراه؟ في الآخرة، ذاك خير من الذي ستراه في الدنيا. طيب، صار طيب، نقف هنا إن شاء الله.